حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو أن صاحب هذا المحل سئل وقيل هل ترضى أن يفعل ذلك مع أحد، سيقول لا، فإن فحينئذ عليه أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل الناس معه، فيكون تكون الزيادة مناسبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا بد من إخبار الشخص الذي يشتري منه، لا بد من إخباره بأن ثمن السلعة حاضر كذا، وأن ثمنها بالإضافة إلى الزيادة التي يزيدها، وأن الزيادة مقدارها كذا، حتى يدخل المشتري على بصيرة من الأمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن باعثها المستمع ميم صاد، يقول: هل يؤاخذ المسلم على حديث النفس؟ حيث أنني أشكو من ذلك الحديث ولا أستطيع صده، حيث أن ذلك الحديث يضايقني كثيرا ولا أرضى بذلك الحديث أبدا، وأن نيتي خالصة لوجه الله بعيدة عن ذلك الحديث، فهل علي إثم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا كان يقع في نفسك شيء من الأمور القبيحة، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان مجرد حديث نفس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم الرجل إذا أمر زوجته بأداء زكاة الذهب ورفضت أن تزكيه، واحتجت بأن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة، فهل على الزوج إثم بعد أن يأمرها بذلك ويوجهها؟ أحسن الله عليكم. الجواب: الزكاة واجبة عليها، وهو حينما ينبهها على ذلك يكون تنبيهه من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا أخرت الزكاة فإن الإثم عليها، لأنه عمل ما يستطيعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم شروق من اليمن، فيما يظهر من رسالتها أختنا تقول: أنا امرأة متزوجة من أكثر من 7 سنوات، كان زوجي يعطيني من المال 400 أو 500 ريال في عيد الفطر عندما أذهب لأهلي، وهو يعطيني المال عيدية لأبي ومثلها لأمي، فأقوم بقسمة المال على أمي وأخذ حصة أبي فأعطيها إخواني وأخواتي البنات والذكور، وكنت أوصل حق أمي كما هو، أما حق والدي فأوزعه كما سلف، كنا نقسمه بين أمي وإخواني. ومنذ 2 عامين توفي أبي، وأنا الآن في حيرة من أمري، ماذا أصنع مع العلم أنني لا أستطيع رد المبالغ كلها أو الصدقة بها؟ ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يدك على نصيب أبيك الذي يدفعه الزوج لك ويأمرك بتسليمه لأبيك، هذه اليد يد أمانة، والواجب هو تسليم المبلغ المخصص لأبيك، الواجب تسليمه له. وحينما تصرفت وصرفتيه في غير الجهة التي خصص لها، فإنك ترجعين إلى الزوج وتخبرين هذا الزوج بالواقع، فإن سمح عن ذلك وأمضاه لإخوانك فهذا أمر بينك وبينه، وإلا فإنك تسلمينه للورثة على أنه حق لأبيك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: في حياة أبي أذكر أني كنت صغيرة، وأن أبي وجد في الحج محفظة ملقاة تحتوي على مبلغ يفوق 17,000 ريال أو أكثر، والآن قد توفي والدي كما ذكر، فماذا نصنع بهذه اللقطة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لقطة الحرم لها جهة مخصوصة في الحرم، وبالإمكان السؤال عن هذه الجهة وتسليم هذا المبلغ وتسليم الشنطة بما فيها لهذه الجهة، وربما يوجد أدلة في هذه الشنطة تدل على معرفة صاحب هذه الشنطة، يتصلون به ويخبرونه بوجود هذه الشنطة، وذلك من أجل أن يأتي ويستلمها، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تقول أختنا: أنا قد توفي الآن زوجي منذ شهرين، وأعيش أنا وأولادي في بيت مقابل لبيت أهل زوجي بمسافة قريبة، وأنا في أحياني أذهب لعمتي أم زوجي في الظهر، وقبل المغرب أعود لبيتي، فهل هذا محرم؟ الجواب: أن الأصل هو أن المرأة المحادة تجلس في بيت زوجها ولا تخرج إلا لضرورة، كخروجها إلى المحكمة أو خروجها إلى المستشفى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: سمعت من بعض الناس أن الأرملة إذا دخلت الحمام أكرمكم الله حافية فإنها تمشي على خد زوجها أو تدوس على خده، هل هذا صحيح؟ الجواب: هذا من الخرافات. نعم. أختنا أيضا تقول: هناك ركعتين قبل صلاة المغرب بنية مشروعة، هل لهذا أساس؟ الجواب: المغرب ليست لها راتبة قبلها، بل راتبتها بعدها، لكن إذا توضعت المرأة لصلاة المغرب وأرادت أن تؤدي ركعتين قبل المغرب على نية أن هاتين الركعتين من أجل الوضوء فليس في ذلك بأس، أما إذا أدت الركعتين على أنهما راتبة قبل المغرب فليس للمغرب راتبة قبلها. ومما يحسن التنبيه عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي فبما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فهذا فيه تنبيه على الترغيب لصلاة الركعتين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها مستمعة من ليبيا. أختنا تقول: ما هي أنواع صلاة الوتر وكيف نؤدي؟ الجواب: أقل صلاة الوتر ركعة، ولو صلاها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، فإن بعض الناس يكون قويا فيكثر من صلاة الليل، وإذا انتهى من صلاته فإنه يختمها بركعة، ومن الناس من يكون عنده مشاغل أو يكون غير قوي في بدنه فيصلي على قدر استطاعته، وسواء صلى في أول الليل أو في آخره، لكنه بعدما ينتهي من صلاته بعدما ينتهي من صلاة الليل فإنه يختم صلاته بركعة واحدة على أنها هي الوتر، وإذا نام عن صلاته في الليل فإنه يصليها ضحا، ولكنه يشفع الوتر بركعة، وبالله التوفيق.

هو يمين له وليست له كفارة ولا يؤاخذ عليه الإنسان، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذلك وأن يكثر من الإتيان بلغو اليمين. أما ما يتعلق بالحلف بالطلاق فمرجع ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص الذي صدر منه الحلف بالطلاق، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.